بالنسبة لهذا الكتاب في الأذكار فيه ما هو صحيح وفيه ما هو بدعة، ولسنا في حاجة إلى هذا الكتاب أو الكتيب وأمثاله. عندكم صحيح الكلم الطيب، كتاب صغير ورخيص، هو أكبر من هذا على كل حال، صحيح الكلم أكبر من هذا عدة مرات، وليس فيه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعيه. هذا الحديث القدسي الذي يقولون أنه حديث، أنه يقول الله تعالى: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، لا تخشى من ضيق ولا تطلب له، كأنه من التعبير الطويل الذي توجد في لهجة البلاغة وأمثاله. هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا، ولذلك لا يجوز أن نعلق مثل هذه الكلمات والعبارات أو المواعظ ونقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعلونه حديثا قدسيا، يعني هو من كلام الله عز وجل، ولكن لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، فلا يجوز أن يعلق مثل هذا. عندنا الأحاديث الصحيحة القدسية وغيرها كثيرة فيها غنى، لم نجد حديثا إلا هذا الحديث، وفي أكثر المساجد مع الأسف المحلات نجده معلقا. أين الأحاديث الثابتة الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما؟ شيء عجيب. وهذه السورة ترون هي نفس الوصية التي سبق أن تحدثنا عنها، التي كانت بآلة عادية ثم الآن طبعت بطبعة يعني أفضل، وصية الميت يوصي بكذا وكذا وكذا، وقلنا أن هذه الوصية تشتمل على أمور شرعية حسنة، ولكن لا يعني ذلك أن هذه بذاتها توزع وتطور وتعبأ، فقط عبى الفراغ الذي فيها، قد يفقدها قيمتها الحقيقية. لو أنها حولت إلى خطبة عن الوصية، إلى موعظة ينبغي للمسلم عند الموت أو قبل ذلك، ينبغي للمسلم أن لا ينام إلا وصيته مكتوبة، والوصية تشتمل على كذا وكذا، وعند الموت يوصي أهله بعدم النياحة ويوصيهم بكذا ويوصيهم بكذا، تكون خطبة جمعة مثلا خطيب صغير يتعلق بالوصية وأحكامها، هذا شيء طيب ولا حرج فيه، لكن تكتب صيغة بعدين ما يجري عليك أن يفعل فيها. هذا هو الذي جعل ديننا أشبه بالروتين، نعدي فراغات وما يدري شنو نقول. كثير من أمور المسلمين تحولت مع الأسف إلى روتين. واحد منا كما تسمعون من العوام، الإمام يقرأ في الصلاة، يقرأ هذه السبع المثاني التي لم ينزل الله تبارك وتعالى مثلها، لا في القرآن لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. الفاتحة بالآيات البينات العظيمة التي فيها والدعاء الذي فيها، إذا جاء يقول اهدنا الصراط المستقيم، بدل أن ينفت، وهذا أمر أمر الله تعالى به، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون، وإذا انتهى الإمام يقول الضالون نقول آمين موافقين بتأمينه كما هي السنة، لا يقول اللهم اغفر لوالديه واجعله واجعل ما ادري يشوف، عشان يقول الناس امين، فيقول امين عليه على ذيك الدعوه اللي دعا. سبحان الله، امين هذه ما هي على دعوتك نفسك، هذه امين على الهدايه الى الصراط المستقيم وعلى اجتناب طريق صراط وطريق المغضوب عليهم والضالين. اعظم من دعوه انت تحطها من عندك، هل يشبه تعبير غرام؟ هذه مشكلتنا ان ديننا تحول الى اشياء روتينيه، وفقدت العبادات روحها، وفقدت تلاوة القرآن روحها، وأصبحت شكليات جوفاء، والله المستعان. هذه كمان منها ولا لها علاقة، وهذا لا عليكم، هذا حديث يعقل في هذا الحديث بهذا الشكل، بس بالنظر من غير ما واحد يعني هذا الحديث يمكن يكون حديث هذا. قال جاء عن خالد بن الوليد جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت اسالك عما يغنيني في الدنيا والاخره، ولكم كم واحد من ثلاثه اربع خلى 30-25 من هذه الاسطر الطويله كانها قصيده، قال كذا قال قال. هذا ليس رواه الامام احمد كذا بس، رواه الامام احمد. لا يجوز، لا يجوز يا اخوان ان نقر امثال هذه الامور. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، متعمدا في رواية، وفي رواية ما جاءت متعمدا، من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث في حديث وهو يعلم وهو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين نعوذ بالله. كيف نعلق أمثال هذه الأكاذيب وهذه الأساطير؟ بعد كذا لا بأس أن نستعرض الأشياء اللي نرى أنها طوالا طويلا قال لابد أن نزيد عليه أو على الأسئلة كلها. هذا الحال نختصر إن شاء الله في البعض على الأقل. يقول: لقد قلت في درسك الماضي أنه يجوز أن يصلى على الجنازة بالقرب من المقبرة على مسافة 50 أو 60 متر. يعني أحد الأخوان سأل أنه هل يجوز أن يصلي على الجنازة بما يبعد عن المقبرة ب50 إلى 60 متر؟ نعم قلنا هذا لا يعتبر من المقبرة، يعني يبعد عن طول المقبرة 50 أو 60 متر أو عن حدودها لا يسمى المقبرة. فالمقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ الأرض مسجد وطهور إلى المقبرة والحمام ولعن الله اليهود والنصارى إلى آخره. الأرض جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا، ونهينا عن الصلاة في المقابر، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سدا للذريعة الموصلة إلى الشرك. لا أرى أي تنافي بين هذا وهذا. الأرض كلها طهور إلا المواضع التي صح النهي عنها، ومنها الصلاة في المقبرة. ما أنا لا أرى أن هناك شيء من التعارض، بل المقصود بها هو أن يصلي الإنسان، يعني المحرم هو أن يصلي الإنسان عند القبر. لو صلى لصاحب القبر كفر، ولو كان صاحب القبر في المشرق وهو يصلي في المغرب هذا كافر، صلى لغير الله. لكن الصلاة عند القبر لا تجوز لله، صلى لله لكن عند القبر لا تصح ولا تجوز حسما لمادة الشرك والذريعة الموصلة والمفضية إلى الشرك. ولهذا سبق قلنا لكم فتوى العلماء في إذا بني مسجد على قبر أو دفن رجل في مسجد، لأن هذان لا يجتمعان أبدا، لا يصح ولا يمكن أن يجتمعا، قبر ومسجد في وقت في مكان واحد لا يجتمعان. فإن كان المسجد بني أولا فلا يجوز أن يقبر فيه أحد كائنا من كان، فإن قبر فيه أحد وجب أن ينقل قبره، أن ينقل عظمه جثته تنقل إلى المقبرة. وإن كان القبر أولا ثم جاء ناس فبنوا على قبره مسجدا وجب أن يهدم المسجد، إلا على التفصيل الذي سبق إن شاء الله ننسيته. فهذا هو المقصود بالنهي عن الصلاة عند القبور أو عند القبور. يقول: إذا كان قال بعض أهل العلم أنه يجوز أن يصلي بقيامه من واحد ما شاء حتى ينتقل وضوءه، ورد حديث عن ابن عمر بن عباس وعلي تخالف هذه الأحاديث. يعني نعم على كل حال يا أخي، لعل يقصد ماذا نعمل، أن الخلاف يقع في هذه المسألة وفي غيرها، وعليك باتباع ما هو أرجح وما هو أصح، والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت فلا تنظر إلى غيره. فهذه المسألة الله سبحانه وتعالى بظاهر القرآن وصريح القرآن جعل التيمم نائبا عن الوضوء قائما مقامه في حالة عدمه. فمن الذي قيده بفريضة دون أخرى؟ من الذي قال أنه ينقل بخروج الوقت؟ اجتهاد، ما ورد هذا، لم يأتي في رواية القرآن ولم يأتي في حديث صحيح. فلهذا الأصح والأرجح من هذه الأقوال أن التيمم يمر مناب الوضوء أو مناب الغسل. إذا تيممت تبقى على وضوئك كأنك توضأت، تبقى على طهارتك كأنك توضأت إلى أن ينتقض وضوءك أو إلى أن تجد الماء، فحينئذ يجب عليك أن تتوضأ وتصلي لما بعده من الفروض. يقول من ورد عن السلف الصالح أنه يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون ما نفاه عن نفسه، وهذا مفهوم الحمد لله. وفيما لم يجد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والجهة والحيز، فما معنى ذلك ومعنى الحيز في تعريف؟ المقصود أنه يقول إيش معنى، يعني كيف هذه التي لم ترد قلنا أروح حدثنا عن هذا كثيرا، إن قصد صاحبها بنفيها نفي الجسمية أو نفي الحيز أو ما أسمع ذلك، يقول أنا أريد تنزيه الله. قلنا التنزيه حسن، ولكن نزه الله كما نزه الله نفسه وكما نزه رسوله صلى الله عليه وسلم. التنزيه المجمل لم يقل له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، عام مجمل، ما تقول ليس بجاهل ولا بكذا وليس له كذا وليس له أبعاد وليس له كلام، كل هذا التفصيل لا. حتى أن الشيخ رحمه الله هنا في هذا الكتاب يقول لو جئت إلى ملك ومدحته، يعني حتى يوضح لنا العلماء حتى يقدم لنا الأمثلة، لو جئت إلى ملك وقلت له أنت لست بحجام ولا جزار ولا جاهل ولا عامل ولا طباخ، يعتبرك تمدح الملك؟ ما هو هذا كلام ما هو لا يخاطب الملوك بهذا. فكيف الله عز وجل؟ فلا تقول له لست كذا ولست، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا؟ هذا هو الذي يكن. وما ورد من النفي المفصل فهو لخصوص الحاله، مثلا لم تكن له صاحبه ولا ولد، هذا مفصل ليه؟ لان النصارى اعتقدوا ذلك وادعوه، فتجد هذه وكما اعتقد ذلك العرب الجاهليه. فاذا قال لا والله اقصد بالاسم، إذا كان يقصد معنى باطلا فبدل اللفظ وبدل المعنى، إذا كان يقصد معنى حقا نقول له المعنى حق ولكن اللفظ باطل. وهذا كررناه عليكم مرارا، وحاصله أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عنه إلا ما نساه عن نفسه، وكل نقص أو عيب ننفيه عنه في الجملة. يقول الأخ قرأت في كتاب ابن عثيمين، يعني تقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله يحترم علمانا، يقول للحافظ في أسماء الله أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. السؤال كيف فعل المعطلة في ذلك؟ أضرب مثالا، الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا أن الله كريما وحليما وعزيزا وحكيما، قالوا الوجود فقط، هو يغرض انه موجود بشرط الاطلاق، اي مطلق موجود ولا يوصف ولا يسمى باي شيء. اصل اسماء الله التي ذكرها الله في القران، او بتعطيل الصفه كما فعلت المعتزله، المعتزله ما عطلوا الاسماء، عطلوا الصفه. عليم بلا علم، حكيم بلا حكمه، رحيم بلا رحمه. نحن نفهم لما نقول ان الله رحيم ان له رحمه، هكذا يفهم العقلاء وهكذا يفهم العرب من لغة الملك، رحيم صح لكن ليس له رحمة، فعطلوا الصفة. فهذه هذا المذهبان باطل، وهما خروج ومروق عن الصراط المستقيم. الجهمية كفرهم العلماء رأسا أولا، والمعتزلة هذه المقالة كفر، مقالتهم كفر، وأعيانهم بعضهم كافر وبعضهم منافق متفكر وبعضهم متأول، والله تعالى يتولى السرائر. أو يقول وكذلك يكون أن يجعلها دالة، يعني كلام الشيخ محمد حفظه الله، وكذلك يكون أي الإلحاد بأن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه. السؤال كيف فعل المشبه في ذلك؟ اضرب لنا مثالا. كان تعرضنا لهشام بن الحكم الرافضي على قمات الكون لداود الجواربي، وكان يقول واحد منهم يد الله كيده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو وجه الله كوجهه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه عقيدة اليهود، عقيدة فاسدة خبيثة، اعتقدها اليهود وأخذها منه عبد الله بن سبع اليهودي وأخذها منه الروافض وهم عليها إلى أن دخلوا في الاعتزال، ظلوا عليها إلى أن دخلوا في الاعتزال. يعني هذا لعلما أتينا على ما يريد الأخ يوم طيب خلي هذا شوية. الدعاء الجماعي هل يجوز بغير الاستسقاء والقنوط والجمع؟ أي بعد مجالة العلم إذا قصد الأخ في الجمع، أي أن الإمام يخطب الجمعة ونحن نقول آمين آمين كلما قال كلما دعا؟ لا، هذا أيضا ليس واردا، وإنما التأمين الذي ورد صلاة الاستسقاء أن يدعو ويؤمن أو في القنوط، كل العبادات يا إخوان مبنية على الاتباع، شيء ورد الحمد لله، شيء لم يرد لا نتبع. الدعاء الجماعي بعد مجالس العلم هل ورد؟ قد قلنا لكم فيما مضى نفرق بين حالتين، بين حالة جلسنا في حلقة علم فلما انتهينا منها قلنا قال واحد منا دعا والثاني مشى، اثنين ثلاثة سمعوا هذا الأخ دعا قالوا آمين آمنوا على دعائي ومشوا مرة مرتين عادوا هكذا. وبين إننا نقول إذا انتهينا من الدرس صلى الله على نبينا محمد كلنا نقول أربع يدين اللهم اللهم اللهم اللهم آمين انفعلونا نقول كلنا كذا، هذه بهذا الشكل بدعة. أما الأولى لأن الشيء اللي يأتي عابرا عربا فليس بدعة، يعني الدعاء نفسه أو الدعاء عقب الطاعة لمجرد الدعاء ليس بدعة لأنه دعاء، لكن بتكراره بالتزامه بصيغة معينة بالتزام هيئة معينة يتحول إلى بدعة. وإلا في الإنسان يدعو ربه في طريقه وهو ماشي في أي مكان، الإنسان يدعو الله ويكثر من الدعاء، الدعاء هو العبادة، ونحن محتاجون أن ندعو الله وأن نستغفر الله وأن نذكر الله في كل وقت وفي كل حين، لكن الالتزام بأن عقب الدرس نتحلق وندعو كل مرة ونرفع أيدينا ثم نقف واحد يدعو كل نؤمن بأي دعاء حتى الحال يكون مستعجل هو عنده كلام زي العادة يرتب ويضطر يسرع فيه كذا كذا وإحنا آمين آمين آمين بس لما نمشي ونقول هذا لا ينبغي. وحتى القنوط لو فيه كلام ليس هذا موضعه. لا ما أعرف في أسئلة هنا على إذا جلسوا وتحلقوا لا أقول بدعة أشارككم فيها صحيح ليست يعني البدعة درجة كما أن المعاصي درجات لكن لا تشارككم بهذا الشيء. وبين لهم بعد أن ينتهوا طب الشيخ حقه مثلا أو كبير وقد على جنب بين له بهدوء قل جزاك الله خير ترى هذا ما ورد وإلا كان عندك دليل أعطينا إياه ونحن نتبع الدليل. يقول لك الله تعالى أمركم بالدعاء يعني يجيب لك الأدلة العامة نعم أمرنا الله بالدعاء ما في شك لكن بهذا الشكل بهذا الكيفية ما أمرنا. قلنا نحن نتكلم معك في هذه الكيفية لا نتكلم معك في مطلق دعاء إنما في هذه الكيفية هل وردت؟ إن جاءت الحمد لله نحن نبحث عن الحق. الرفع رفع الصوت رفع الصوت والإمام يخطب لا يجوز لو أمن في سره لا بأس. ما شاء الله يعني هذا يعني هذا الورق أيضا حافظه قبل أن تحاسبه هل أديت الصلوات؟ هل أحسنت إلى والديك؟ هل فعلت؟ نفس الشيء يا أخوان كما سبق، إن كنا نريد التذكير فيجب علينا أن نذكر أنفسنا وإخواننا، وجزا الله خيرا من ذكرنا، يذكرنا بالمحاسبة. لكن أن توضع للمحاسبة صيغة مستطيلة مربعات أسئلة وأجوبة وسميها مدى ورقة المحاسبة، واليوم من الأيام يشوفها ولدي معي ويأخذها ويصير معاه دائما، ليش؟ قال أبوي كان هذه ما يفكها دائما. وهكذا لماذا؟ كيف تأتي البدع في أي مجتمع في أي أمة؟ إذا هذه الطريقة حاجة أنا استسهلتها كده، حطيت الجديد أعلنتها على الجدار، جاء عندي ضيف أو جاء ولدي واحد فجعلها دينا، لو فعل غيره لقال الله أكبر تركت السنة، ولله السنة أبوه سواها ولكن أصبحت سنة. فهذه هي أسباب انتشار البدع. لكن لو أنك كتبت رسالة صغيرة، خطبة صغيرة، وتكلمت فيها عن المحاسبة وجبت الآيات والأحاديث، من الذي ينكر عليك؟ لا أحد. لماذا لا ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا؟ مثلا هذا الأخ يقول احدى خطب الجمعة يقول الخطيب: يا حبيبي يا رسول الله، يا ما أديت الأمانة سدا للذريعة المفضية إلى دعاء غير الله، نقول له لا تجعل الصيغة وصيغة النداء. قد يقول أنا أقصد مجرد الخطاب، ونقول نحن قصدك عند الله، لا نقول أنك تقصد أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو علمنا أنك تقصد ذلك لقلنا هذا شرك، ما ترددنا، لكن نقول لا تجعلها بهذه الصيغة، قل اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة، خلاص وينتهي الأمر، وتكون أثنيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقع في ذريعة من الذرائع. يجي واحد يقول يدعي يا رسول الله أعطي، يقول له شيخ الصابر لو ما سمعت الخطيب يا رسول الله أديت الأمانة. كم يقع الناس في أمثال هذا؟ فإذا كنا نترك بعض المباح، بعض الجائز، بعض المشروع الوارد نتركه خشية الفتنة في بعض المواضع أو بعض المواقع، فما بالكم بهذا الذي هو ذريعة ولم ترد أيضا. فإن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ولا يخاطبونه وينادونه نداء، يعني بعد موته. هل من الواجب علينا مثلا من هذه الأسئلة، يعني تكثر جدا أنكم تأتون بالمنكرات أو تسألون عن منكرات، مثلا هذا السؤال: هل من الواجب علينا إذا رأينا المنكر ولم نستطع إنكاره ولا نرى من غير أن نكتب لولي الأمر عن المنكر، أم نكتفي بهجر المكان الذي فيه المنكر ونسكت عن ذلك؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال بعض العلماء إن هذه الدرجات بحسب الولاية، فبعض الناس الولاة الأمراء والمسؤولون والمدراء والرؤساء يغيرون باليد، والعلماء والوعاظ باللسان، والعامة أو هكذا بالقلب. ولكن الصحيح أنها على كل إنسان بحسب استطاعته هو. أنت في العمل مرغوب، هنا تنكر باللسان أو تكتب خطاب إلى المدير، في بيتك رئيس تنكر باليد، فأنت هنا تستطيع وهناك مثلا لا تستطيع إلا هو أدنى. في بلد من بلاد الكفر لا تستطيع، رأيت الزنا رأيت الخوف تنكر بماذا؟ تقلق مثلا ما تستطيع أن تتكلم بالمرة، وهكذا. فالأحوال تختلف، وأنت أنت منصبك لم يتغير وحالك لا يتغير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوان من شعائر الإسلام ومن أسهم الإسلام ومن الواجبات التي عطلت، فلما عطلت ضرب الله تبارك وتعالى قلوب الأمة قلوب بعضها ببعض، وأصبحت تدعو فلا يستجاب لها، وتفرقت كلمتها. عقوبة المعاصي تكون بألوان من المعاصي وبألوان من العقوبات، يعني عقوبات كونية وعقوبات شرعية، ومن عقوبة المعاصي أن يتبعها معصية، من عقوبة المعصية أن يتبعها معصية، وهذا من أشد أنواع العقوبات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فكيف؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ويعاقب على الإعراض أول مرة بالإعراض إلى الأبد، نسأل الله العفو والعافية. وانظر إلى حالتنا وواقعنا، لما كان الدخان مستنكر، الذي يحمل سيجارة مستنكر، كان الخمر قليل بالدس، والمخدرات كم كانت؟ طب قد أحد سمع قبل 20 سنة عن المخدرات؟ ولا كان في إدارة مخدرات حتى في المملكة كلها، إنما قبل حوالي 18 سنة تقريبا على ما أذكر كان في 3 موظفين في قسم مكافحة الجريمة أو ما أشبهه في وزارة الداخلية قسمهم تبع مخدرات، 3 موظفين عاديين، ما في شيء، لا من المطارات ولا من المواني ولا شيء، إيش ما في مخدرات. السجارة كانت مستنكرة، وكنا نسمع ونقرأ لما بلغنا مدرسة متوسطة وكذا، نقرأ في أمريكا حاجات تسموها المخدرات، ونعوذ بالله إيش هي، قالوا أشد من الخمر، نسمع في أمريكا. بعدين الدخان صار عادي جدا، إيش اللي صار؟ الخمر كفرت يا شيخ، هذا يقول الله يا أخي أبوه يذكر، أعوذ بالله، هذه في زوجي يذكر يا شيخ أبقى العالم، وهذا يقول كفر لو صار في الدوريات سمتك في الليل إيش سمتك؟ الهيئة إيش سمتك؟ الناس إيش تشكي؟ لا حول ولا قوة. وإذا بما استهنى بالخمر، هذاك الدخان انتقل درجة الحلال والعياذ بالله، خلاص ما عاد أحد يكلم فيه، والخمر انتقلت من ذيك الاستفضاع الرهيب إلى حاجة كل الناس تشربه يا شيخ، يعني صار كأنه حاجة عادية. فصارت المخدرات هي المشكلة، قال والله في المخدرات بدأت تتفشى حبوب وأبر، أعوذ بالله يا شيخ، معقول؟ قال والله فلان دي، وسنين أن الله يصبح كل واحد يشكو، أصبحنا الآن يقول واحد انتبه لبنتك في المدرسة لا يعطوها وردة، زي ما سمعتوا هذا الأيام، لا يعطوا ولدك وردة يشمها ترى داخلها حبة، بعدين يدمن، أعوذ بالله، صار واحد يخاف حتى على ولده وعلى بنته، انزجعنا من المخدرات، ليش؟ لما تهاوننا بما دونه وهكذا. لكن لو بقي الأمر عند الدخان تصوروا، كل كان بيننا وبين المخدرات جبال، ماذا بعد المخدرات؟ الهاوية، ما بعدها إلا الهاوية. هذه المخدرات ليس بعدها شيء، أفتك منها ما بعد إلا الهلاك والدمار بعد الله. ولهذا يجب علينا جميعا أن نتعاون على إنكار المنكر، وإذا أردت أن تحصن ابنك من المخدرات أو من الخمر فقف عند خط الدفاع الأول عند التدخين. إذا أردت أن تحصن أو تتحصن من الزنا قف عند خط الدفاع الأول تحريم النظر، لا تشوف المرأة الأجنبية لا في الشارع ولا في صورة ولا في التلفزيون، قف عند هذا الخط، فإذا بينك وبين الزنا جبال، لكن يشوفها جلس معها اشتغل معها في الشغل سوى، قال والله الحمد لله قلبي نظيف ولا يمكن أذي، هذا قاب قوسين من الفاحشة، فعل كل المقدمات، ما بقي إلا أن يقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك الناس تعبير زميلتي في الكلية ولا في المستشفى ولا كذا، الشيطان هو الذي يوسوس لنا ذلك، وإلا الله سبحانه وتعالى يجعل بيننا. ولهذا ما قال الله تعالى لا تقعوا في حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربها، خلك بعيد، تفترض حاجة هذه فيها نار أعوذ بالله، خلك بعيد عنها، ما تقرب الزنا هناك بعيد، خلك بعيد عنه، كيف بعيد عنه؟ بعد من نظر المرأة الأجنبية، لكن نظرت إليها جالستها مثلا سمعت صوتها غناءها، إذا أنت قريب أن تحترق، نعوذ بالله من النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فنحن نجد يا أخوان مثل هذا الأخ، اكتب يا أخي اكتب ما دمت تستطيع أن تكتب، وكم نفع الله تعالى بكتابة رجل واحد، بمكالمة رجل واحد كلم زي هذا الأخ مثلا. الحاجة غريبة جدا وليس ما أحدكم يكفينا فيها، يعني زجاجة خلونا نوريكم إياها حتى لا يعني شوف هذه وسكي، زجاجة وسكي تبين لكم الشراب وهو الآن في الأسواق العياذ بالله. وتدخل أي في أين الرقابة؟ لا شك أن هذا ممنوع دخول المملكة. هل غفل الرقيب أم لا؟ أم ماذا عسى؟ هل الآن نحن مثلا نكتب إلى الرقابة نرجو